خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وأحسن كما أحسن الله إليك، الإحسان إلى الناس بكل شيء آتاك الله تعالى إياه. فإن أعطاك الله عز وجل مالا فلابد أن تحسن إلى الناس كما أحسن الله تعالى إليك. إن أعطاك الله حتى ولو جمالا، أحسن إلى الناس بالكلمة الطيبة في أشكالهم كما أحسن الله إليك في شكلك. إذا أعطاك الله تعالى جاها وسلطانا، أحسن إلى الناس بالعدل بينهم كما أحسن الله تعالى إليك. إذا أحسن الله تعالى إليك ببرية الصالحة، فأحسن إلى أولادك بأن تعلمهم وتربيهم على الدين الصحيح وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أحسن الله إليك. لا بد أن تشكر نعمة الله. إياك والجحود، إياك والنسيان، إياك والبعد عن مواطن الشكر، فإن هذا من بيان عبودية العبد مع الله عز وجل عندما يتذكر نعم الله تعالى فيشكرها ويحسن إلى الناس ويحسن إلى نفسه كما أحسن الله تعالى إليه. الله تعالى أحسن إلينا بكل شيء. أنعم الله تعالى علينا في الصغر وفي الكبر وفي القديم وفي الحديث. الله تعالى ما سألناه شيئا إلا وأعطانا إياه. الله تعالى إليك ينعم علينا ونحن في بطون أمهاتنا، فلا بد أن نحسن إلى أنفسنا بترك المعاصي. والله أحسن إليك ربك بأن أعطاك العين فلا تعصي بها. أحسن الله تعالى إليك أن أعطاك العقل فلا تفكر إلا فيما يرضي الله ولا تفكر إلا فيما يخدم دين الله. الله تعالى أعطاك هذا اللسان فلا تتكلم إلا بما يرضيه، لا تتكلم إلا بالحق وفي الحق وإلى الحق. الله تعالى أحسن إليك، فلا بد أن تحسن إلى نفسك ومع الناس حتى تكون من الشاكرين الذي به ثبات النعم والزيادة من الله الكريم سبحانه وتعالى. فأحسن كما أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.